الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا شهر القرآن. بعض من الناس يتذكرون القرآن والمصحف من السنة إلى السنة، يأتيهم رمضان يتذكر أن عنده مصحف في البيت. كان عدد المصاحف أيام الصحابة والخلفاء الراشدين الأربعة تقريبا اللي موجودة في العالم كله أقل من عدد المصاحف الموجودة في بيت من بيوتنا. يعني عدد نسخ المصاحف اللي كانت موجودة أيام الخلفاء الأربعة الأول سبحان الله يعني أقل بكثير من عدد المصاحف والنسخ المصحفية الموجودة في بيت واحد. والمصاحف التي تعلوها الأتربة في بيوتنا كثيرة، ويهتم للأسف بعض الناس بوضع المصاحف في علب مذهبة وعلب مفضضة وعلب قطيفة وعلب شكلها جميل، يضعونها في الصالونات وفي المجالس وفي مداخل البيوت وفي المحلات للبركة وتحت وسادة الطفل كي لا يفزع بالليل، حاجات عجيبة. ووصل أنا بلغني أن بعض من للأسف المؤسسات وبعض الدول الإسلامية يضعون في بعض البنايات في حجر الأساس مصحفا، وهذا حرام. هذا حرام. يعني تروح تبني أوبرا أو دار سينما تحط فيها مصحف في حجر الأساس، ترى يتقي الله؟ معقول المصحف يعلى ولا يعلى عليه؟ طيب، الكتاب ربنا أنزله الله منجما مفرق يعني، فنزل سورة اقرأ ثم المزمل ثم المدثر ثم سورة نون سورة القلم يعني ثم سورة الفاتحة، ثم تتالت وتوالت السور. وكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وضع هذه الآية في سورة كذا وهذه الآية في سورة كذا. في آخر رمضان راجع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو راجع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اللحظات الأخيرة في وجوده في هذه الحياة الدنيا. ثم أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتب القرآن كما هو بين أيدينا الآن، تبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس. هذا هو المصحف الذي أجمع المسلمون كلهم عليه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يزداد كلمة ولا ينقص حرف، ولا هذا حفظ الله عز وجل للكتاب، المرجع الأول والأساسي لنا في شرعنا الحنيف. القرآن عندما تتدبر فيه وتقرأه، أنا لا أريد أن تقرأه في رمضان فقط، لا، رب رمضان باق بعد رمضان لأنه خالق رمضان وغير رمضان، والقرآن باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن القرآن وحدة واحدة، كيف واحد بهذا الترتيب؟ يعني ترتيب التوقيفي هذا لا دخل لعبد فيه. هل يقول لك ده الصحابة رتبوا؟ لا لا لا، هذا توقيف من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بترتيب المصحف هكذا، يبدأ بالفاتحة ينتهي بالناس. بس تجد فيه ملاحظة أغرب من الخيال، إذا تدبرت في هذا الترتيب تجد أن كل سورة تقدم للسورة التي تليها، وكان القرآن وحدة واحدة بهذا الترتيب. كيف؟ آخر الفاتحة ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول آمين. آمين ليست آية من الفاتحة، وإنما استجب يا رب. طيب، أنت تسأل الله إيه؟ تسأل الله ألا يجعلك لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. لماذا؟ ماذا صنع هؤلاء؟ أضافوا وحذفوا الكتب المنزلة من السماء. فلما أضافوا وحذفوا أنت تخاف فتقرأ 17 مرة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعندما تدعو رب العباد عز وجل هذا الدعاء لأنك تخاف أن تكون من المحرفين أو من المزيفين أو من الزائدين أو المنقصين في هذا الكتاب، خلاص وأنت لا تستطيع. طيب، فكأن رب العباد يجيب دعاءك، فتلتقي بك سورة البقرة ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا تخف يا عبد الله، احنا استجبنا دعاءك، انت عايز تكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين الذين حرفوا واضافوا وحذفوا، لكن هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والآية هذه من البقرة آية عجيبة، تستطيع ان تتوقف عند كل لفظ فيها فتعطيك جملة مفيدة. مثلا ألف لام ميم حروف مقطعة ذلك الكتاب، وتقف جملة مفيدة. يعني ذلك الكتاب تقول ذلك الرجل هذه الرجولة، يبقى جملة مفيدة. يعني ليس هناك كتاب إلا هذا الكتاب، إن قيل كتاب فهذا الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب، جملة مفيدة، لا ريب فيه، جملة مفيدة، فيه هدى، جملة مفيدة، هدى للمتقين، جملة مفيدة. فانظر إلى عجب بلاغة القرآن سبحان الله. ثم لأن الوقت ضيق والدقائق معدودات للحلقة، أنا أحيلك على آخر 6 سور من المصحف لترى كيف أن كل سورة تقدم للسورة التي تليها. تعال إلى سورة الكافرون. قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن قال رب العباد في نهاية السورة لكم دينكم ولي دين. هذه المفاصلة، أنت أيها يا غير المسلم أنت لك دين، أنا لا أنا أنت حر، وأنا يا مسلم أنا لي دين شرعه لي ربي واقتنعت به وأنا مؤمن به، لكم دينكم ولي دين. أية المفاصلة. فعندما تقولها أنت يا مسلم كأن رب العباد يقول طالما أنت حددت هدفك وحددت هويتك وحددت أن هذا دينك الذي أنت متمسك به، سوف يأتيك نصر الله عز وجل باقتناعك بدينك إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبحان الله. فتفرح أنت وتقول الحمد لله، الله ليس تائبا فقط وإنما تواب، يتوب على العبد مرة بعد مرة بعد مرة بعد عشرات ومئات المرات. لكن القرآن يحذرك ساعتها، ولتعلم أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي يبطئ به عمله يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان منا آل البيت. شوف تخيل، سلمان مع سيدنا علي وسيدة فاطمة والحسن والحسين وآل البيت، سلمان منا آل البيت، وأبو لهب الحسيب النسيب، سبحان الله، لا إله إلا الله. فيأتي هذه، تأتي هذه السورة لتحذرك، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، احذر أيها العبد، عملك أو قرابتك لا تقربك من الله إلا بدين بإيمانك بيقينك. سبحان الله، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سألت نارا للسلام، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد ترتعد. يقول يا الله أبو لهب وجود عم النبي يحضر بهذا، لا لا تخف، أنت يعصمك شيء واحد، ما هو؟ توحيدك لربك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب يا ربي ما أنا موحد، بس أحيانا تأتيني مصاعب وشياطين. قال ما أنت عندك سورة الفلق وسورة الناس تستعيذ بها من شر الجنة وشر من الجنة والناس، سورة الفلق وسورة الناس تستعيذ بهما من رب برب العباد من هذا الشر. ثم من الواجب نهاية المصحف كلمة من الجنة والناس، نهاية الكلمة العربية مسكنة عليها سكون، لكن كلمة الناس عليها إيه آخر المصحف؟ تحت السين كسرة. ليه؟ لأن من الجنة والناس، فإذا أعاذك الله من شر الجنة والناس فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالقرآن وحدة واحدة، اقرأوا القرآن، تدبروا القرآن في شهر القرآن وفي غير شهر القرآن، فالقرآن شافع لنا يوم القيامة وعاصم لنا في الدنيا من المزالق ومن المهاوي. نسأل الله أن يظلنا وإياكم بمظلة القرآن. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.